بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة عقيدة أهل السنة والجماعة: وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، يأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن كلام المؤلف رحمه الله لا يزال متعلقا بالإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام، ووصل الكلام في الدرس الماضي إلى ذكر الأعمال التي كلف الله عز وجل بها الملائكة، ونبه في ابتداء هذا الدرس إلى ضبط ما ذكر في الدرس الماضي من أسماء الملائكة الواردة في القرآن. فإن أسماء الملائكة الواردة في القرآن هي جبريل وميكال ومالك وهاروت وماروت، فالراجح من كلام أهل العلم أن هاروت وماروت اسمان لملكين، فهؤلاء هم الملائكة الذين ذكرت أسماؤهم، وأعني بالأسماء الأعلام. وأما بذكر ألقابهم وأوصافهم كملك الموت وكالزبانية وأمثال ذلك، فهذا لا شك أنه أكثر مما ذكرت لك. يذكر المؤلف رحمه الله أن مما وكل الله عز وجل به الملائكة سؤال الملكين للميت في قبره، وهذه هي الفتنة، والمراد بالفتنة الامتحان والابتلاء الذي يكون في القبور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر كما في الصحيحين: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال. والدليل على ثبوت هذه الفتنة في كتاب الله عز وجل، وفي أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغت هذه الأحاديث نحو من 60 حديثا، كما ذكر هذا السيوطي في أرجوزته التثبيت. ومن ذلك هذه الآية التي ساقها المؤلف رحمه الله: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال في القبر، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقعد المؤمن في قبره أتي فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فهذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، ولم يرد في هذا الحديث، أعني في هذا الحديث حديث البراء، ذكر الملكين، لكن جاء ذكرهما في أحاديث أخرى، بل جاء التنصيص على اسمهما، فهذان الملكان اسم أحدهما المنكر والآخر النكير، كما ثبت هذا في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد حسن قوي، وجاء أيضا وصفهما بأنهما أسودان أزرقان، اسمهما المنكر والنكير، هكذا جاءت الرواية عند الترمذي وغيره، وجاء عند أبي نعيم وغيره بالتنكير منكر ونكير، لكن الأقوى أن هذين الاسمين محليان بأل، المنكر والنكير، ويخطي بعض الناس فيكسر الكاف المنكر والنكير، هذا ليس بصحيح، وضبط منكر بفتح الكاف فلست أدري فيه من خلاف، كما قال السيوطي في أرجوزة التثبيت. فهذان الملكان نؤمن أن اسمهما المنكر والنكير، وأن وصفهما أنهما أسودان أزرقان، والله أعلم كيف يكون حالهما، كيف يكونان أسودين أزرقين. ذكر العلماء في هذا عدة تفسيرات، والأسلم أن نقول الله أعلم. وذكر بعضهم أن الملكين اللذين يأتيان المؤمن اسمهما المبشر والبشير، ولكن هذا لا دليل عليه، الذي يظهر والله أعلم أن هذين الملكين يأتيان المؤمن والفاجر والكافر. وأنبه هنا إلى ما جاء في مسند أحمد وغيره من أنه قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يأتيه الملك أو يأتيه ملك، هكذا بالإفراد، مع أن الذي ثبت عندنا في الحديث الذي ذكرت لك أنهما ملكان، وهذا أيضا ثابت في الصحيح أنهما ملكان، لكن جاء في بعض الروايات أن الذي يأتي ويفتن ملك واحد. وتوجيه ذلك والله أعلم، إما أن يقال إن ذكر الملك يراد به الجنس، أو أنهما اثنان والذي يسأل واحد، يأتيان ماذا؟ اثنان، والذي يتولى الفتنة والسؤال واحد، أو يقال إن ذلك يختلف باختلاف الناس، فمن الناس من يأتيه ملكان، ومنهم من يأتيه ملك واحد. هذه الأجوبة الثلاثة، هذه الأجوبة الثلاثة يجاب بها في هذه المسألة المستشكلة، وهي أن بعض الروايات فيها تثنية الملكين، وبعضها فيه إفراد الملكين، والعلم عند الله عز وجل. المقصود أن من الأعمال التي كلف الله عز وجل بها الملائكة الفتنة والابتلاء والامتحان للأموات في قبورهم. قال رحمه الله: وآخرون موكلون بسؤال الميت بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه. وذلك أن الفتنة كما ثبتت في حديث البراء الطويل في مسند أحمد وغيره، إنما تكون بعد أن تقبض الروح ثم تأخذها الملائكة، إما الملائكة الذين هم بيض الوجوه، وإما الملائكة الذين هم سود الوجوه بحسب حال الإنسان من كونه مؤمنا أو غير مؤمن، ثم تصعد هؤلاء، يصعد الملائكة بهذه الروح إلى السماء، ثم بعد ذلك يأمر الله عز وجل بإنزالها إلى الأرض، قال صلى الله عليه وسلم: فتعاد روحه في جسده. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه الملكان بعد ذلك، بعد أن تعاد روحه في جسده. فهذا مراد المؤلف رحمه الله حينما قال: بعد الانتهاء من تسليمه إلى مثواه، إذا أقبر وعادت الروح إليه عودا، الله أعلم كيف يكون، يأتيه حينئذ الملكان فيسألانه عن ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. أكثر الأحاديث فيها أن السؤال يكون عن هذه الأمور الثلاثة، ما هي؟ ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، لكن في بعضها الاقتصار على بعضها، في بعض الروايات الاقتصار على بعضها، والجمع بين ذلك، بين ما جاء في أنها ثلاثة أو أقل، أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف أحوال الناس، فمنهم من يسأل الأسئلة الثلاثة ومنهم من يسأل أقل من ذلك، أو يقال إن تلك الروايات حصل فيها اختصار من الرواة، حصل فيها اختصار من الرواة، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنهم الملائكة الموكلون بأهل الجنة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أيضا من الأعمال التي كلف بها الملائكة أنهم وكلوا بالجنة وأهلها، وهؤلاء هم خزنة الجنة، كما قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم. وكذلك في هذه الآية: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وهؤلاء الملائكة الكرام أوكل الله عز وجل بهم ما يتعلق بشؤون الجنة وأهلها، ومن ذلك تسليمهم عليهم وأنهم يدخلون عليهم من كل باب، وهذا دليل على أن الجنة فيها أبواب كثيرة، نسأل الله عز وجل من فضله، فإذا دخلوا بشروا أهل الإيمان وسلموا عليهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن البيت المعمور في السماء يدخله، وفي رواية: يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. أيضا من الأعمال التي كلف بها الملائكة عمارة البيت المعمور بعبادة الله سبحانه وتعالى. والبيت المعمور هو بيت جعله الله سبحانه وتعالى لعبادة أهل السماء يعني الملائكة، وهو كما جاءت في هذا آثار كثيرة يحاذي الكعبة في السماء السابعة، والدليل على أنه في السماء السابعة ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه رأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إليه. وها هنا لطيفة ذكرها ابن كثير رحمه الله في تفسيره، وهي أن الله عز وجل جعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع لأنه باني الكعبة الأرضية، والجزاء من جنس العمل. قال: لأنه باني الكعبة الأرضية التي هي بيت الله عز وجل الذي جعله لعبادته في الأرض، فجزاه الله عز وجل أن يكون في هذا الموضع عند البيت الذي جعله الله عز وجل لعبادته في السماء. وهذا البيت المعمور قد ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه في سورة الطور: والبيت المعمور، كما هو قول جمهور المفسرين في تفسير البيت المعمور، المراد به هذا البيت الذي جعله الله سبحانه وتعالى لعبادته في السماء السابعة. وجاءت آثار عديدة عن السلف أن اسمه الضراح. ما اسمه؟ الضراح بالضاد أخت الصاد، بالضاد أخت الصاد. وهذا البيت المعمور أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه يدخله كل يوم 70,000 ملك، يدخله كل يوم 70,000 ملك. وفي رواية كما قال الشيخ، وفي رواية جزاك الله، وهذه الرواية في البخاري: يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني النوبة للملك لا تتكرر، يدخله ماذا؟ مرة واحدة 70,000 ملك كل يوم، منذ ما شاء الله وإلى ما شاء الله، فلا شك أن الملائكة أعداد عظيمة هائلة. يعني الأسبوع الواحد كم يدخل في هذا، كم يدخل هذا البيت في الأسبوع الواحد من الملائكة؟ عدد ليس بسهل. هذا في الأسبوع، فكيف فيما مضى وكيف فيما هو قادم؟ فلا شك أن هذا يدلك على عظمة الله سبحانه وتعالى، حيث خلق هذا الخلق العظيم الكثير سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هؤلاء الملائكة يعبدون الله سبحانه وتعالى في هذا البيت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. هذا ما ذكر المؤلف رحمه الله، وبقيت أعمال أخرى لم يذكرها المؤلف رحمه الله، من ذلك حمل العرش، فإن من الأعمال الجليلة حمل عرش الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، وقال سبحانه: ويحمل عرش ربك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. ولا شك أن هؤلاء الملائكة ملائكة مقربون، وهم من أفضل الملائكة لقربهم من الله سبحانه وتعالى. أيضا من الملائكة أو من الأعمال التي كلف بها بعض الملائكة أنهم يسيحون في الأرض يطلبون حلق الذكر، فإذا وجدوا بغيتهم وجدوا حلق الذكر حفوا بها، قالوا لبعضهم: هلموا إلى حاجتكم، فيحضرون هذه المجالس، كما ثبت هذا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الملائكة ملائكة سياحون في الأرض يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم من أمته السلام، كما ثبت هذا فيما أخرج النسائي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الملائكة ملائكة وظيفتهم حراسة مكة والمدينة من أن يدخلها الدجال على كل نقب من أنقابها، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم: ملائكة يمنعون دخول الدجال، كما ثبت هذا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الملائكة كتاب الداخلين إلى المساجد يوم الجمعة، فإن الله عز وجل أوكل بهذا بعض الملائكة يقفون على أبواب المساجد ويسجلون الداخلين ويكتبونهم في كتب وصحف عندهم الأول فالأول حتى يدخل الإمام، فيطوون صحفهم. والصحيح أن هؤلاء ليسوا كتبة الحسنات والسيئات، وإنما ذلك شأن آخر وشيء آخر، كتابة الداخلين إلى الملائكة، وقد أوكل الله سبحانه وتعالى بهذا من أوكل من الملائكة. إذن هذا بعض ما عرفنا من أعمال ووظائف الملائكة التي يكلفهم الله سبحانه وتعالى بها، والواجب على المؤمن أن يؤمن بذلك كله، وهذا ليس من فضول العلم وليس من المسائل السهلة الهينة التي لا يلقي لها الإنسان بالا، كلا والله، هذا كله ركن من أركان الإيمان. كل ما بلغ الإنسان مما ثبت في كتاب الله أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الملائكة فإنه داخل في الإيمان بالملائكة، يجب اعتقاده والجزم به وتصديقه حتى يسلم للإنسان إيمانه، فإنه لا إيمان إلا بالإيمان بالملائكة مع بقية الأركان، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. ونؤمن بأن الله تعالى أنزل على رسله كتبا حجة على العالمين، ومحجة للعاملين يعلمونهم بها الحكمة ويزكونهم. نعم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى الركن الثالث من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالكتب. والمقصود بالكتب ما أوحى الله سبحانه وتعالى إلى رسله عليهم الصلاة والسلام من كلامه الذي فيه الهدى والنور لعباده، يبصرهم ويهديهم. والإيمان بهذا لا شك أنه من أوجب الواجبات، والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب. وكذلك يقول الله عز وجل: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. وهذا حال أهل الإيمان، ورأسهم في هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم المؤمنون من بعده: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه. فالكتب هو حال أهل الإيمان بخلاف الكفار الذين يكفرون بالكتب. ولا شك أن هذا من أعظم الضلال، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. بل الإيمان بالكتب أحد أركان الإيمان، فلا إيمان إلا بتحقيقه، كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور. والإيمان بالكتب لله سبحانه وتعالى، الأمر بالإيمان بالكتب لا شك أنه مما تواترت به الأحاديث والآيات، بل هذا دعامة الدين، الإيمان بالكتب وبالرسل، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجواب الصحيح: إنه دعامة الدين وعاموده، فلا يمكن أن يتحقق شيء من الإيمان إلا بالإيمان بالكتب والرسل. ولذلك يمكن أن نقول إن الإيمان بالكتب وبالرسل يدخل في الإيمان بالله، والإيمان بالله يدخل في الإيمان بالكتب والرسل، كل واحد من هذه يتضمن ماذا؟ الآخر، لأن إيماننا بالله عز وجل يقتضي الإيمان بكل ما أخبر الله عز وجل به، ومن ذلك الإيمان بالكتب وبالرسل. والإيمان والكتب والرسل قد جاء في الكتب وجاء في دعوات الرسل الأمر بالإيمان بالله، فمن آمن بالكتب وبالرسل آمن بالله سبحانه وتعالى. فهذه الأركان العظيمة يتضمن بعضها بعضا ويستلزم بعضها بعضا. وإنزال الكتب لله فيه حكمة بالغة، ولذلك الله عز وجل يقول: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، لأن لله عز وجل حكمة بالغة في إنزال كتبه على رسله عليهم الصلاة والسلام. ومن ذلك، من تلك الحكم، إنذار الجاحدين وإقامة الحجة على العالمين. إنذار الجاحدين وإقامة الحجة على العالمين. ولأجل ذلك الله سبحانه وتعالى يقول في مفتتح سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. ثم قال: وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. فمن حكم إنزال كتاب الله عز وجل القرآن، وهكذا بقية الكتب، إنذار هؤلاء الجاحدين وإقامة الحجة عليهم. ولذلك إذا سيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا، أسأل الله العافية والسلامة، حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم ماذا؟ يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. إذن قامت الحجة على هؤلاء الناس أجمعين، ومنهم هؤلاء الكفار، بتلاوة كتب الله سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن الله سبحانه وتعالى حكيم، ولا أحد أحب إليه العذر منه سبحانه وتعالى، ولذلك أنزل كتبه وأرسل رسله سبحانه وتعالى. أيضا من الحكم من إنزال الكتب الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ولأجل ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. العقول لا تستقل بالوصول إلى العدل والإنصاف وإقامة الحق بين الناس، لا بد من كتاب منزل يقيم العدل والإنصاف ويحكم بين الناس ويفصل بينهم فيما يختلفون فيه. والخلاف بين البشر كثير في أمور الدنيا وفي أمور الدين، فما الذي يفصل بين الناس إلا وحي الله عز وجل الذي أنزله على رسله عليهم الصلاة والسلام. أيضا من حكم إنزال الكتب الدعوة إلى إقامة القسط، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى كما أورد المؤلف رحمه الله: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، لما؟ ليقوم الناس بالقسط. وأعظم القسط توحيد الله عز وجل، وأعظم الظلم الشرك بالله عز وجل. فهذا الكتاب العظيم الذي ينزله الله عز وجل على رسوله لا شك أنه يتضمن الهداية والنجاة وإقامة العدل والقسط في الناس، يهديهم ويزكيهم ويصلح قلوبهم. فهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى في إنزال الكتب. ثم بعد ذلك نقول: كيف يحقق المؤمن الإيمان بالكتب؟ كيف أكون مؤديا هذا الركن من أركان الإيمان؟ الجواب أن الإيمان بالكتب يتضمن أربعة أمور، أو عفوا يتضمن خمسة أمور. أولا اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله كتبا هي كلامه الذي تكلم به حقيقة، ووحيه الذي أنزله إلى رسله عليهم الصلاة والسلام. الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله لا شك أنها كلامه، تكلم الله عز وجل بذلك حقيقة، فالذي تكلم بالقرآن هو الله، والذي تكلم بالتوراة هو الله، والذي تكلم بالإنجيل هو الله سبحانه وتعالى، وهكذا بقية الكتب، فهي كلام الله الذي أنزله وأوحاه إلى أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. الأمر الثاني الإيمان بما علمنا من هذه الكتب تفصيلا، والإيمان ببقيتها إجمالا. كتب الله عز وجل لا شك أنها كتب كثيرة كما سيأتي كلام المؤلف رحمه الله في ذلك، وعلمنا شيئا منها وخزن عنا علم أكثرها، فما علمنا من هذه أو من أسمائها فإننا نؤمن به على وجه التفصيل، وما لم نعلم فإننا نؤمن به إجمالا، وما علمناه كما سيأتي هو القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم، هذه خمسة، وصحف موسى إن كانت غير التوراة، إن كانت غير التوراة، كما سنتكلم عن هذا قريبا إن شاء الله، لأن المسألة فيها خلاف طويل بين أهل العلم. فهذا ما علمناه من كتب الله عز وجل تعيينا، فهذه نؤمن بها بعينها، وما عدا ذلك فإننا نؤمن به إيمانا مجملا. الأمر الثالث، اعتقاد أن هذه الكتب اشتملت على الهدى والنور وبيان مراد الله عز وجل من عباده عقيدة وعبادة، وما فيه سعادتهم في العاجل والآجل. الأمر الرابع، اعتقاد أن هذه الكتب كتب كاملة لا نقص فيها ولا عيب، وأنه يجب تعظيمها وإجلالها، وأنه يجب تعظيمها وإجلالها. الأمر الخامس، العمل بما لم ينسخ منها وهو القرآن الكريم، العمل بما لم ينسخ منها وهو القرآن الكريم. هذه الأمور الخمسة مما يجب على المؤمن أن يؤمن به فيما يرجع إلى هذا الباب، وهو باب الإيمان بالكتب. يقابل الإيمان بالكتب الكفر بالكتب، وهذا له صور، أهمها أربع صور. أولا، التكذيب بها جميعا، كما هو حال الملاحدة وغيرهم من الكفار الذين يكذبون بماذا؟ بالكتب جميعا، ما أنزل الله من شيء، لا على محمد ولا على موسى ولا على عيسى ولا على إبراهيم صلى الله عليه وسلم أجمعين، بل لا يؤمنون بهؤلاء الرسل أصلا، فضلا عن أن يكون أوحي إليهم أو أنزل عليهم كتب. والأمر الثاني أو الصورة الثانية، هي الإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض الكتب، كما كان من اليهود الذين قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، ما سوى ما أنزل عليهم فإنهم ماذا؟ يكفرون به. فلا شك أن هذا كفر بالكتب، فمن كفر وكذب بكتاب واحد فقد كفر وكذب بالكتب جميعا، لأن مصدرها كلها واحد، كلها تكلم الله عز وجل بها، وبعضها يشبه بعضا فيما تدعو إليه من الأصول والقواعد والكليات، وبالتالي فمن كفر ببعض فقد كفر بها جميعا في حقيقة الحال. الأمر الثالث، هو الإيمان ببعض كتاب والكفر ببعض، وهذا كفر بالكتب جميعا، كما كان أيضا من حال الأمة الغضبية اليهود الذين قال الله عز وجل عنهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فكانوا يأخذون ويعملون ويؤمنون ببعض الكتاب، وما لا يوافق أهواءهم فإنهم يكفرون به، وهذا لا شك أنه من الكفر بالكتب. ومن ذلك أيضا حال من يسمون القرآنيين في هذا الزمان، الذين يزعمون أنهم يأخذون بالقرآن فقط ولا يأخذون بالسنة، أو يقولون نأخذ من السنة بما دل عليه القرآن، أما ما دلت عليه السنة استقلالا فإنهم لا يأخذون به. لا شك أن هؤلاء قد آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض. ما الذي كفروا به؟ كفروا بقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما جاء في هذا المعنى من القرآن. لا شك أنهم كفروا ببعض القرآن بهذا، وبالتالي كانوا كافرين بالكتب، كانوا كافرين بالكتب. الصورة الرابعة التي تنافي وتضاد الإيمان بالكتب الاستهزاء أو السب لها. لا شك ولا ريب أن المسلمين مجمعون على وجوب إجلال وتعظيم كلام الله عز وجل ووحيه جميعا وعليه، فما نافى ذلك من سخرية واستهزاء أو سب ولعن وما يجري في مجرى هذا، فلا شك أن هذا كفر بالله سبحانه وتعالى وعليه. فمن سخر بالقرآن أو بآية أو كلمة أو حرف من القرآن أو سب صحف إبراهيم، قال صحف إبراهيم كذا وكذا، أو العياذ بالله لعن التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه الصلاة والسلام، كل ذلك كفر باتفاق المسلمين. فإن من الإيمان بالكتب كما أسلفنا ماذا؟ تعظيمها وإجلالها، وينافي ذلك إهانة ذلك وسبه وشتمه ولعنه. الإهانة أوسع، ولذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله عندما نتكلم عن القرآن الكريم، من ركض المصحف برجله أو رماه في الحش في دورة المياه وهو يعلم أنه كتاب الله عز وجل، نقول هذا ماذا؟ هذا كفر بالله عز وجل ومناف للإيمان بالكتب. إذن إهانة هذه الكتب كل ما يضاد تعظيمها وإجلالها من استهزاء وسب أو إهانة عملية فإن ذلك كله مناف للإيمان بالكتب، نعوذ بالله من هذه الحال. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. امرأة لديها يقول خاتم من ذهب، هل يجوز أن تحرم به؟ إحرام المرأة في الحلي جائز، لكن ترك ذلك أولى. جاء في هذا بعض الآثار في الحث على ترك ذلك، فالأولى بالمرأة أن لا تتزين بهذه الزينة من الذهب والفضة في الأساور والسلاسل ونحوها، لكن لو أحرمت بذلك فإحرامها ماذا؟ جائز، وليس عليها في هذا حرج. هل لي تأخير أو جمع طواف الإفاضة مع طواف الوداع؟ نعم يجوز لك ذلك، بمعنى يجوز أن تؤخر طواف الإفاضة فتجعلها آخر شيء لك في مكة قبل السفر، وبالتالي إذا طفت طواف الإفاضة ثم سفرت مباشرة أغناك عن ماذا؟ عن طواف الوداع، لأنه صدق في حقك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف، فبالتالي تنوي أن هذا الطواف طواف إفاضة، وإن جمعت النيتين لا حرج، لكن لا تنوي ماذا؟ أنه طواف وداع. وهذه مشكلة تحصل من بعض الناس، يقول أنا سأؤخر، ثم إذا جاء يطوف فإنه لا ينوي إلا طواف الوداع، وهذا فيه إشكال، والمسألة محل خلاف بين الفقهاء، والمسألة ليست هينة. نحن نتكلم عن ركن من أركان الحج، لا يمكن أن يصح لك حج إذا لم تطف بالبيت، إذا لم تطف طواف الإفاضة، فالمسألة ليست سهلة. ولا شك أن الأفضل والأكثر أجرا هو أن تطوف الإفاضة وتطوف الوداع إن تيسر لك يوم العيد، وإلا ففي أثناء أيام التشريق، وأما طواف الوداع فإنك تجعله إذا جئت تسافر. المقصود أن طواف الإفاضة وقته واسع، والأحوط أن لا يؤخره الإنسان إلى آخر ذي الحجة، إلى عفوا ما بعد ذي الحجة، اجعله إذا كنت ستمكث في مكة وأردت تأخيره أخره إلى قبيل خروج ذي الحجة، وليعلم الإنسان أيضا أنه إذا لم يطف الإفاضة فإنه لم يتحلل التحلل الثاني، وبالتالي لا يجوز له أن يقرب أهله، ولا يجوز له حتى في الكلام الخاص بينه وبين أهله، يعني ما يتعلق بكلام الرجل لأهله من كلام خاص ومشاعر وما إلى ذلك، هذا أيضا لا يجوز، لأنه ماذا؟ لم يتحلل التحلل الثاني، والله أعلم. سمعت أن التوكل على غير الله محرم، فهل الاعتماد على الأسباب كالخوف من الاختبار إذا كانت المادة صعبة والاطمئنان إذا كانت سهلة محرم؟ التوكل على الله عز وجل لا شك أنه عبادة واجبة، ومن توكل على غير الله عز وجل فقد أشرك بالله. والتوكل له أصل وفرع كما مر بنا، أصله اعتماد القلب وتفويضه وحسن الثناء وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وفرعه القيام بالأسباب. فمن جعل توكله على غير الله عز وجل كله فلا شك أنه كفر. وإذا خالط شيء من الالتفات إلى السبب الدنيوي، خالط نيته شيء من الالتفات إلى السبب الدنيوي، فهذا شعبة من الشرك الأصغر. أما الخوف من سبب مخوف فإن هذا لا يدخل في ضعف التوكل. الأسباب المخوفة المعتادة لا يقدح في التوكل، ولذلك أخبر الله عز وجل عن موسى عليه الصلاة والسلام بقوله فخرج منها خائفا يترقب، فمثل هذا لا يقدح في التوكل، والله أعلم. يقول ما حكم الذبيحة التي تذبح عند احتضار الميت، وتكون هذه الذبيحة باسم الصدقة وتذبح قبل خروج الروح من الميت، وهل لهذا أصل في الشرع؟ ليس لهذا أصل في الشرع، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لا يعلم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن هناك ذبيحة تخصص بحال الاحتضار. نعم، لو أراد الإنسان أن يتصدق عن الميت فالصدقة شيء والذبح شيء آخر، كونك بعد أن يموت الميت تتصدق عنه بمال أو بلحم أو بغير ذلك، هذا ماذا؟ جائز، لا حرج فيه. لكن أن تذبح ذبيحة تخصها بهذا الوقت وهذه الحال فلا شك أن هذا إحداث في دين الله عز وجل. يقول من فتح على نفسه باب مسألة هل له من توبة؟ لا شك أن كل مخالفة وإن دقت وإن عظمت فإن لها توبة عند الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تغلق أو لا يمكن أن يغلق باب التوبة البتة، ما دامت الروح في الجسد وما دامت الشمس لم تطلع من مغربها، وإلا ما سوى ذلك فالحمد لله باب التوبة مفتوح، والمخرج من هذه المعاطب موجود ولله الحمد. طيب، لعلنا نكف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.